لما تأتي ترد علميا لا يصح في باب العلم بالاتفاق أن تقول إن هذا القول لا يصح لأن فلانا قال غيره، هذا ليس بدليل، لأن قول فلان الآخر ليس آية ولا حديثا ولا إجماعا. كيف يكون الرد؟ كيف يكون الرد؟ يأتي بمسوغ يعتريه، يعني يأتي بمسوغ يقول إننا نرى أنه غير صحيح لكذا وكذا وكذا وكذا تحليل. لكن لا تستطيع أن تقول إن قولك غير صحيح لأنه خالف قول غيرك. مثلا قال بعض الفضلاء وهو يرد، قال مثلا أخطاء فلان سمانا في التفسير، ثم قال من أخطائه أنه يقول إن طه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أراد أن يثبت أن طه ليس اسم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حقه، فيأتي بقول لأحد العلماء الأجلاء الذين يجلهم ونجلهم، مثلا قول الشيخ محمد بن عثيمين، قول الشيخ صالح الفوزان، وهذان قامتان علميتان لا جدال في علميتهما ولا في مكانتهما ولا في ما أتاهم الله عز وجل من فضل وعلم، لكن هذا ليس دليلا، ليس حجة على غيرك، لأن لو أخذنا بهذه المنهجية العلمية التي يقول بها هذا وغيره لبطل العلم كله. من أين بطل العلم كله؟ نحن رأينا هؤلاء العلماء الأجلاء يخالفون علماء أجلاء أمثالهم، ولا يعني ذلك أنهم ينتقصون غيرهم، وليس في قول أحد، ليس بقول أحد حجة على قول أحد. قال مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وإلا لو قلنا بهذا الأمر لبطل العلم من أول خطوة. من أول خطوة كيف؟ مثلا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه أول أئمة ظهورا، أول عالم ظهر من الأئمة المتبوعين، لكن علماء قبله كثر، لكن الذين بقيت مذاهبهم. جاء مالك بعده، فمالك رحمه الله خالف أبا حنيفة، كان بالممكن نوجه هذا السؤال لأبي مالك، نفس السؤال وجهته لصالح المغامسي، تقول له كيف تخالف أبا حنيفة، ونقول للشافعي كيف تخالف مالكا، ونقول لأحمد كيف تخالف مالكا والشافعية وأبا حنيفة. إذا نحرم أحمد، نحرم الشافعي، نحرم مالكا من العلم، هذا لا يقول به عاقل، لا يوجد دليل تغلبني به أن تقول لي قال فلان، هذا ضعف علمي يشكك في النية. لكن قلت نبقى نحن لا نريد أن نشك في النية، لكن نتهم العقل، نتهم مثل هذه العقول، هذه العقول لا يصح أن تتصدر، أما القلوب هذا شيء بينه وبين الله، لكن لا يصح أن يرد أحد على أحد بأن يقول قال فلان بكذا، ولو قال فلان بكذا ليس قول أحد حجة، لا يوجد أحد على الأرض اليوم قوله معصوم من الخطأ، كل يأخذ من قوله ويرد. ومن يعني من الضعة المتاجرة بأسماء العلماء، أن يأتي إنسان إلى عالم مجمع عليه مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى عليه، كلنا نعترف أنه ليس شيخنا بل شيخ مشايخنا، لكن لا تأتي تتاجر تقول أن فلانا غير صحيح لأنه خالف زيدا وعمرا، هو الشيخ لو كان حيا رحمه الله لما قبل بهذا، وهذا منهج علمي ينبغي أن يغير، بل لا يصح أن يقال عنه إنه منهج